محمد. Thank you. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ Thank you. حاج محمود والله الدنيا يا شيخ محمود والله عليك عليك عبد الحليم قال الله القرار. Oh. Yeah.